السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس والزينة من صحيح، تحت باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه، قال: حدثني سويد بن سعيد. سويد بن سعيد هذا من شيوخ مسلم المتكلم فيهم، وقد قال يحيى بن معين رحمه الله: لو أن لي سيفا ورمحا لغزوت سويدا، أي لأنه يراه ضعيفا جدا ويراه يعني يتحدث بما لا علم له، لكن هذا يعني تضعيف سويد بن سعيد لا يضر، أن سويد متابع من غيره لم ينفرد به، وإلا فإذا انفرد به سويد سنضعفه، لكن الخبر مروي من طرق أخرى غير طريق سويد. قال: حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، لنا لا مفر لنا من مجالسنا، لا بد أن نجلس نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا الجلوس أو إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول: وبالله تعالى التوفيق. للطريق حقوق أخر، وتجمع حقوق الطريق من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، ليس من حديث واحد، ولتنظر الفقرات التي رواها مسلم من طريق سويد بن سعيد، هل الفقرات كلها شواهد أم لبعضها؟ فكثيرا ما يكون لبعض الفقرات شواهد، والفقرات الأخرى لا شاهد لها، والفقرات الأخرى لا شاهد لها. فهنا إذن مطلبان: المطلب الأول أن تنظر حقوق الطريق من سائر الأحاديث، يعني بعض الطرق إرشاد الضال وغير ذلك، وصل بها بعض العلماء إلى 10 حقوق. فهذا المطلب الأول، إذا رمنا بيان حق الطريق نجمع الطرق الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حق الطريق، سواء كانت من طريق أبي سعيد الخدري الذي هو سعد بن مالك بن سنان، أو من طريق غيره. ثانيا، المطلب الآخر أن تراجع الألفاظ التي أتى بها سويد بن سعيد منفردا بها، فسويد متكلم فيه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.